المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان، أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده. ذكره في الشرح. هنا قال وتكره، يعني معناه أنها لا تحرم، وإنما المسألة مسألة كراهة فقط، يعني لا ينبغي هذا. إمامة اللحان يعني أن يؤم الناس، واللحان هذه صيغة مبالغة، فعال لا يعني من صيغ المبالغة، لحان معناه كثير اللحن، لكنه لحن ما يغير المعنى، المعنى مفهوم ومعروف المعنى، فقط إنه يعني يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المرفوع وهكذا، إلا أن المعنى واضح، بس إنما هو يكثر اللحن، وهذا في غير الفاتحة، فهذا تكره إمامته، لأنه معناه إنه ما نطق بالكلمات، كلمات القرآن ما نطق بها على أصولها وعلى ما نزل بها القرآن، إلا أنه إذا كان اللحن لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى والمعنى واضح، فهذا لا يحرم، وإنما هو أمر مكروه. مفهومه أن الذي يلحن لحنا قليل، قرها اللحان يعني كثير اللحن، مفهومه أن الذي يلحن لحن قليل إن إمامته أنها لا تكره، وإنما الذي تكره هو كثير اللحن. قال وتكره إمامة اللحان، أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، ما يغير المعنى، فإن أحاله لم يمنع الصحة، لم يمنع صحة إمامته، ما يمنع صحة الإمام إذا كان لا يحيل المعنى إلا أن يتعمده، إن كان يتعمد اللحن هذا تكره إمامته وتحرم إمامته. ولكن قال في غير الفاتحة، تقدم لنا أن الفاتحة أنه لا يجوز فيها اللحن، وأن اللحان فيها أن إمامته أنها لا تصح، لا بد أن يأتي بالفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، بخلاف قراءة غيرها فضيلة. بخلاف غيرها فضيلة، لو الإنسان إذا انتهى من قراءة الفاتحة ركع صلاته صحيحة، لأنه ما ترك ركن ولا ترك واجب ولا ترك شرط من شروط الصلاة ولا واجبات الصلاة، وإنما ترك مستحب. فلو الإنسان اقتصر على قراءة الفاتحة صلاته يعني كافية ومجزئة، فقط إنه ترك السنة. إذا لحن في هذه القراءة التي ليست بواجبة فلحنه يعني غير مؤثر في الصلاة، صلاته تبقى صحيحة. وإن أحاله في غيرها، يعني في غير الفاتحة، وإن أحاله يعني أحال المعنى، مثل ما تقدم لنا قولوا أنعمت اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، أنعمته هذه يعني إيش؟ هذا يعني خطاب الله جل وعلا، القارئ المصلي يخاطب الله يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ قال صراط الذين أنعمت عليه، لقال أنعمت، نسب النعمة إلى نفسه القارئ، أقول أنعمت، جعله يعني كأنه يخاطب أنثى، هذا يحيل المعنى غير المعنى. أو تقدم لنا يفتح همزة اهدنا، يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا بمعنى أعطنا، يعني أعطنا هدي، اهدنا دلنا على الرشاد ودلنا على الصراط المستقيم، هذا معنى الدلالة، الهداية الدلالة. يعني إذا غيرها بفتح الهمزة قال أهدنا يعني معنى أعطنا، تغير المعنى، راح المعنى الأول وجاء معنى آخر ما هو المراد. فهذا مثل هذا اللحن لا يبطل الصلاة ويغيره. قال وإن أحاله في غيرها، يعني في غير الفاتحة، سهوا أو جهلا أو لآفة، يعني لسانه فيه عوجاج، يعني فيه يعني كذا، فهذا صح الصلاة. وتكره إمامة الفأفاء، الفأفاء الذي يكرر الفاء، يعني لسانه فيه يعني في حبسه، إذا أراد أن ينطق بحرف الفاء صار يكرره، ما يستطيع أنه يخرجه براحة وسهولة، يكرره. هذا أيضا تكره الصلاة، تكره إمامته، تكره إمامته، لأنه يعني تكرير الفاء هذا يأتي بحروف ما هي من القرآن. إذا الفاء حرف واحد يكررها مرتين ثلاث أربع قبل أن ينطق بها، معناه هذا أنه يعني أنه زاد في القراءة وزاد في القرآن ما ليس منها. فهذا تكره إمامة. قال وتكره إمامة الفأفاء والتمتام، التمتام الذي يكرر التاء، إذا أراد أن نطق بحرف التاء صار يكرر. كثير من الناس يصير عنده ثقل باللسان، بعض الحروف يصعب إخراجه، فإذا أراد إخراجها كررها، راح يكررها قبل يعدل نطقه بها. مثل هذا يكره أن يكون إمام، يصلي لنفسه، أما أن يأتم بالناس وهو في هذه الحال فإمامته مكروهة مع صحتها، مع أنها صحة تصح، لأن هذه استطاعته وهذه قدرته على ذلك. قال وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، يعني من اللي يكرر بعض الحروف، الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء أو من يكرر التاء. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، يعني ما يستطيع أنه ينطق ببعض الحروف، فيه إنسان يصير عنده إلى بغى ينطق بالراء ما استطاع، لازم يبدله، ما يستطيع يبدله، ما يبدلها لام، يبدلها كذا، ما يقدر يطلع، يعني عنده يعني إيش، لا ما يقدر إنه ينطق بها بعض الحروف كالقاف والضاد. يعني كثير حتى من اللي ما هم عرب، كثير من اللي ما هم عرب، يعني من الجنسيات الغير، ما يبي إلى بغى ينطق بالضاد ما قدر ينطق فيها، ينطق بالحاء يروح يغيرها، سبحان يقول سبحان، ما يغير، يعني يغير اللفظ، يقلبها إلى لفظ آخر، لسانه ما يستطيع ينطق فيه. مثل هذا النوع تكره أيضا إمامته. القرآن وكلام العرب كله مؤلف من 28 حرف، حروف الهجة، يعني الكلمات العربية سواء من القرآن أو من الأحاديث أو من كلام العرب أو من نطق العرب، هذا مكون من 28 حرف، هذه يتركم منها، لا بد أن يعني المتكلم والقاري أنه يستطيع الإفصاح بهذه الحروف، فإذا غيرها أو ما قدر يستطيع أن ينطق بشيء منها فهذا يعني ناقص، فلا يعني تكره إمامك وتكره الصلاة خلف. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربي، يعني أن الصلاة تصح لأنه عاجز، وكل من عجز عن شيء الله سبحانه وتعالى يعني يسامحه ويعفو عنه، من هذا فصلاته أيضا تكون صحيح. وكذا أعمى، يعني تصح إمامة الأعمى ولو كان أنه ربما أنه ما يتوقع النجاسات، وربما أنه ما يستطيع الاعتدال إلى القبلة، لكن تصح إمامته، لأن شروط الصلاة وأركانه وواجباته كلها يؤديها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلف ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم كان يستخلفه على المدينة، يستخلفه يؤم الناس ويقوم بشؤون المسلمين بغيبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب بالغزوات، وهو رجل أعمى، ابن مكتوم رجل أعمى ومع هذا وموجود مبصرين بالمدينة، ومع هذا يقدم لأنه من المهاجرين الأولين ومن يعني علماء الصحابة من حفاظ القرآن، فإذا لا تضر هالعاهة عاهة العمى لا تضر في صحة إمامته وفي صحة ولايته. وهذا ابن عبد الله بن أم مكتوم هذا هو الذي نزل في قول نزل أنزل الله تبارك وتعالى في قوله عبس وتولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب عظماء المشركين عظماء قريش مكة، الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كبار مكة، كانوا يسألون، وكان طمع فيهم عليه الصلاة والسلام طمع إنهم يسلمون، وكان متصدي لهم ويهرجهم. كان جاء بن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني مما علمك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أحب إنه إيش يشغله عن مخاطبة هؤلاء الزعماء، لعلهم لأنه إلى أسلم مثل هالكبار أسلمت مكة كل، لو أسلم الوليد بن المغيرة وأسلم عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف لو أسلموا ذولا كان كلها المكة يسلمون، لأنهم تبع مثل هالزعماء هالصناديد الكبار ذو. فكأن الله سبحانه والنبي عليه الصلاة والسلام كره أنه يشغله يقاطعه أولا، يعني فيه وقت يجي وقت آخر، وذولا يتكلمون يسألون عن العقائد ويسألون عن كذا وعن أصل الدين، وابن أم مكتوم يسأل عن فروع الدين صلاة أو زكاة أو نحو ذلك. وأيضا هم السابقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء إلا بعد مشغول فيه. لكن مع هذا الله جل وعلا يعني عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينصرف عنه وأنه يتصدى لهؤلاء المشركين ويخاطبهم. قال عبس، معنى عبس يعني قطب بوجهه، التعبيس تقطيب الوجه، إذا قال إلى إنسان قطب بوجهه وعقد حجاجه هذا قال عبوس، هذا عبس قطب بوجهه وتولى، يعني يتولى أعرض عن هذا المخاطب. أن جاءه الأعمى، لأن هذا الأعمى ذا جاء يسأل عن هذا، وما يدريك لعله يزكى، يعني ايش يدريك ان هذا الأعمى انه جاء يسأل عن امور دينه ويريد يتزكى ويريد يعني ينمي عقيدته وينمي دينه وينمي كذا، وما يدريك يعني هذا مثل تعريض للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعله يزكى او يتذكر بدينه او يتذكر مسائل فاتت عليه او يتذكر. أما من استغنى، يعني هالكفار دول الكبار الزعماء، أما من استغنى فأنت له تصدى تقبل عليه وتقابله وتخاطب. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، ما يضرك، يسلمون أو ما يسلمون، إن أسلموا بأنفسهم وإن لم يسلموا فهم لجهنم، وما عليك ألا يزكى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابن أم مكتوب قال مرحبا بمن عاتبني فيه رب. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يوليه على المدينة، إذا غاب عن المدينة لغزوات أو عمرة أو نحو ذلك ولا عبد الله بن مسعود، لأنه ما عنده قدرة على الجهاد وهو أعمى، فيكون هو الوالي على المدينة، ففي هذا جواز صحة وإمامة الأعمى. قال وكذا أعمى يعني تجوز إمامة، وأصم وأقلب وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، يعني كل هؤلاء تصح إمامتهم ولكن مع الكراهة. الأعمى معروف، والأصم الذي لا يسمع في ثقل، في إذنيه ثقل لا يسمع، وأقلب الأقلف الذي ما اختتن، هذا اللي على رأس القلفة التي لا تزال على رأس الذكر ما قطعت، فإذا ما قطعت تصير الأوساخ بعد البول وبعد كذا، لأنه ما يستطيع تنظيفها إلا إذا انفسر رأس الذكر، إذا انفسر رأس الذكر قدر استطاع أنه أنه ينظفه وأنه ينقيه من الأوساخ والأنجاس. لكن إذا كانت القلفة أنها يعني مغطيته لا ما كمل يعني ما كمل تنظيفه، فهذا تصح إمامته مع الكراهة. وأقلف وأقطع يدين، أقطع اليدين هذا إذا توضأ هاجدن ما عنده يدين أن يغسله، وكذلك ما يستطيع السجود ولا يعني كثير من مستحبات الصلاة وواجبات الصلاة ما يستطيع، لكنه مع عدم القدرة معفو عنه، معفو عنه. وأقطع يدين أو رجلين كذلك أو إحداهما، إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، كل هؤلاء تصح إمامتهم ولكن مع الكراهة، مع الكراهة. إذا قدر على القيام يعني أقطع الرجلين، وإذا ما قدر على القيام تقدم لنا أنه ما يصح أن يكون الإمام إذا كان لا يستطيع القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يقدر عليه. ومن يسرع اللي يأتيه النوبات الشرع، نوبات الشرع هذه سواء كانت عن جنون أو سواء كان يعني عن مثلا شلل بالدماغ، كثير ما يكون الشرع هذا من شلل، يكون ما هو جنون، ما هو جنون. كثير من الناس يظنون أن الشرع هذا ما يكون إلا من الجن، إذا لبسه الجن انصرع، لا، الانصراع يكون من الجن، والجن لابسون بني آدم يصرعونهم، ولكن أيضا يكون من شلل بشرايين الدماغ، إذا كان في الدماغ شرايين وفيها شلل يعني أصيب الإنسان بالصرع، والصرع نوعين أيضا، يقولون له الصرع أكبر وصرع أصغر، فإذا كان يصاب بالصرع وينصرع تكره إمامته ولكنها تصح، ولكن تصح إمامته. نعم. ومن يسرع وتصح إمامتهم مع الكراهة، هؤلاء كلهم يصح أن يكونوا أئمة ويتمون بالناس، ولكن هذا كله مع كراهة إمامته، مع الكراهة لما فيهم من النفس. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية، ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، يعني يكره للرجل أنه يصلي معه امرأة أجنبية، لا زوجته ولا أمه ولا أخته ولا خالته ولا عمته، يعني أجنبية، ولا أخت من رضاع ولا نحو ذلك، يكره هذا. ومع الخلوة يحرم، مع الخلوة هو إياها في غرفة حالهم يحرم، لكن مع عدم الخلوة أيضا يكره، لأن إذا شاف امرأة معه أو سمع صوته أو كذا وهو في عباده حصل معه شيء ينافي الصلاة، حصل معه أمور تنافي الصلاة، فيكره أن يصلي فيها. أو أي أم امرأة أجنبية، الأجنبية تفسر في كل مكان بما يناسبه، يعني حتى بنت العم هنا أجنبية، المراد هنا بالأجنبية ألا تكون من المحارم، والمحارم إما أن تكون بنسب أو بسبب مباح، فالنسب تكون أخته أمه بنته خالته عمته، هذا نسب ذلك. السبب المباح إما تكون عن طريق المصاهرة، أم زوجته، بنت زوجته، ربيبته مثلا، جدة زوجته، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، أمه من الرضاع، هذا بسبب، هذا نسب ولا بسبب، هذا بسبب. فالمحارم سواء كان بنسب أو بسبب يجوز إنه يؤم، أما إذا لأن النفس ما تقبل على ذات المحرم، مهما كانت الحال أن الرجل ما نفسه تعاف من المحارم، لكن المراد بالأجنبية حتى ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو بنت عمته أو بنت خالته، هذه أجنبية، وهذه يكره أن يؤمها. والكراهة هذا إذا كان غير خال بها، أما مع الخلوة فيحرم كما جاء بالحديث، لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل، ذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فالرجل منهي ولو كان قريبا منها إذا لم تكن محرم، منهي أن يكون أن يخلو بها. قال ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر، يعني حتى ولو كان النساء لو كان كثيرة ما يجوز، لا رجل معهن، إذا كان معه رجل أو رجلين زالت الكراهة، وإما إن كان يؤمهن نساء وهو أجنبي منهم فهذا الشيء مكروه، والصلاة صحيحة ما فيها شيء، لأن النساء لنهي صلى الله عليه وسلم يخلو الرجل بالأجنبي، أي يخلو الرجل بالأجنبي، فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، يعني لو أما حارم وأهل بيته زوجته بناته وأخواته ولو كان معهن أجنبيات جائز ما في شيء، إذا كان معهن محارم له صلي بهن التراويح، صلي بهن التهجد، أو يصلي بهم بعض المرات الفرض، إذا فاتته الفرض جمع أهل بيته النساء وصلى بهم جاهز ما في شيء، إذا كان محارمه أو معهن يعني أجنبية هذا يجوز، أو أجمعهن فلا كراهة، لأن النساء كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو أي أم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه، إذا كان إمام المسجد أو كذا الجماعة يكرهونه ينبغي له أنه يعتزله، وأنه لكن كراهة بحق، أما بس كراهة حسد وكراهة بغي وكراهة ولذا هذا ما يلتفت إليه، وأما إذا كانوا يكرهونه لأجل خلل بدينه، يعني عنده انحرافات، عنده التجاوزات، عنده التعديات، عنده التساهلات، عنده أشياء هذا يكرهونه من شان هالأمور هذه، فهذا كراهة بحق ما ينبغي له أنه يصلي بهم، وأنه يكرههم على أنه يكون إمام له ما ينبغي هذا. أما إذا كانوا لا يكرهونه ولكن بدون حق بس حاسدينه على كذا، حاسدينه على الغناء، حاسدينه على العافية، حاسدينه على الإمام، حاسدينه على كذا، هذا ما يلتفت إليه، الاعتداء منهم، العدوان منهم عليه ما حصل منه شيء، لكن إذا كان لا إلا هو اللي منه التقصير أو منه الاعتداء فيكره أنه يكون إمام له. وأما إذا كان لا إنما هو يكرهونه باعتداء منهم عليه فهذه صلاة الصحيحة، وهم هم اللي يجب عليهم أنهم يحاسبون أنفسهم عنها. أو أي أم قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكرهه لكن بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق، هذا والعياذ بالله إذا أبق من سيده، العبد الرقيق، المراد بالعبد هنا الرقيق المملوك كملك المتاع والداب، إذا أبق معنى أبق يعني هرب شرد من سيده هذا ظالم، لأن سيده مالك منافع، سيده مالك لمنافعه، فإذا هرب وعطل أعماله وعطل أشغاله ونعمل نفسه هذا والعياذ عباداته ناقصة، عباداته ناقصة ونوافله ما هي صحيح، لأنه فوت على سيده، فوت عليه منافعه، فوت عليه يعني إيش أعماله عنده، هذا مثل قال الله لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني ما ترتفع الصلاة، ترتفع إلى عنان السماء حتى يفتح لها أبواب السماء إذا الله سبحانه وتعالى قبلها، هذا ما تصل ولا إذنه، ما تطلع شيء، ما تصل رأسه، يعني ما تصل إلى أعلى رأسه، يعني معناه أنه ما رفعت الصلاة وكأنها ما قبل لأنه هارب من شيء وفوت عليه. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، حتى يعود إلى السيد، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخر، المرأة إذا باتت بالليل وزوجها ساخط عليها لكن بحق، ما هو يظلمها، لا هي مقصرة الحقوق وقصرة واجباته قصرة كذا، لأن الزوج له حق كبير على زوجته، الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حديث صحيح. فإذا كانت مقصرة بحقوقه ويدعوها إلى فراشه ولا تجيب أو ما تقيم بأحواله وكذا، ثم غضب عليها وسخط منها، هذا والعياذ صلاتها لا تتجاوز آذانه، ما ترتفع صلاته، صلاته غير مرفوعة، صلاته غير مقبولة، ولا تصل إلى شيء. قال وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ما معنى باتت؟ يعني أغلبية هذه، ولا سواء كان بالليل ولا بالنهار، باتت أو أضحت. وإمام قوم هم له كارهون، واحد يأم الناس وهم ما يريدون، هو اللي باليه وهو اللي فرض النفس عليه، نعم، وهم يكرهونه بحق، هذا أيضا نفس الشيء، صلاته ناقص. هذا الثلاث كلهم رواه الترمذي، قال في المبدع حسن غريب وفيه لي. فإن كان ذا دين، يعني كان الإمام صاحب دين ما في شيء، وسنة، ما عنده بدع، ما عنده انحرافات، ما عنده يعني خرافات، ما عنده شيء، مستقيم ماشي على سنة الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوه لذلك فلا كراهة بحق فيه، والعياذ بالله. يصيرون أهل الحارة وأهل الحي، يصير فيهم تخريف، يصير فيهم خرافات، يصير فيهم كذا، يصير مثلا المسجد بإنسان سلفي حسن العقيدة، يكرهونه لهذا، يكرهونه ليه ما هو على طريقته، ليش ما صار على طريقتهم خرافاتهم وأشياءهم، هذا أظلم منهم، هم هذا إنسان مستقيم وماشي على ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالظلم منهم، هذا صلاة الصحيح ومقبول. أين؟ قال وتصح إمامة ولد الزنا. ولد الزنا يعني هذا هو ما له ذنب، الذنب على والده، ولد الزنا ما له ذنب ولا عليه يعني إثم ولا على الشيء، الذنب على الذين ولدوه، الذين عاملوا الفاحشة وتسبب هذا الولد، هو الذنب عليه، هم الذين فعلوا الفاحشة الكبيرة، أما هو ما عليه. لكن يمكن أحد يقول إن هذا يصير متولد من ناس شريرين، متولد من ناس يعني أخلاقهم سافلة، يا المؤلف يقول ترى ما له ذنب هذا، يعني إمامة الصحيح، لا يقال هذا ولد زينة لا تخلوه يصلي فيكم ولا يصلي معكم ولا كذا، يقال هذا ما له ذنب، الذنب على غيره، فإذا كان صالح بنفسه وصالح كذا ما يعني ما عليه من هذا الشيء، ما عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو ما يتحمل وزر والديه، الوزر على والديه. والمهم ان ولد الزنا صلاته وامامته وكذا كله صحيح جاي ما دام هو مستقيم بنفسه. قال وتصح امامه ولد الزنا والجندي. الجندي يعني غالبا الجنود فيهم خير وفيهم بركه وفيهم يعني يعدلون الاشياء والامور ويرتبونها وكذا، لكن قد يكون مثلا فيهم احد يستغل سلطته باذيه الناس، يستغل سلطته مثلا بظلم الناس، يعني غالبا يعني ابن آدم إذا رأى نفسه له يعني أماره له إمارة وله يعني كذا، ربما أنه راح يستغله بشكل، ولكن مع هذا يعني هذا نادر منهم، والغالب والحمد لله أنهم ما يكون منهم إلا الخير، ولا يكون منهم إلا أنهم ينظمون الأشياء ويسهرون على راحة المواطنين، هذا الغالب من فضل الله على الجنود. لكن إذا شد أحد منهم واستغل سلطته في غير محله، يعني إمامته صحيح، الجندي إمامته صحيحة غير مكروهة. قال وتصح إمامة ولد الزني والجندي إذا سلم دينهما، إذا كانوا هم مستقيمين بأنفسهم أو صلاتهم صحيح. وكذا اللقيط، اللقيط اللي يوجد المسجد، يعني ولد الزنا هذا يعني يعرفون الناس انه ولد زنا ما في شيء، اللقيط هذا نعم الغالب انه ولد زنا، وان اهله ما رموه في المسجد او ما رموه في الميدان او ما رموه في الشارع امام الناس الا انه ولد غير شرع، هذا الغالب. لكن ما هو اللقيط هذا إمامة الصحيح، إمامة اللقيط، الذي اللقيط هو الذي يلتقط، يعني دائما يحصلون في مسجد، يحصلون في ميدان، يحصلون لهم مثلا لهم طفل حديث الولادة، إما ما يجعلهم في يعني في زنبيل ولا مكوفل ولا نحو ذلك يحملون، هذا أيضا إمامته صحيحة. والأعرابي، الأعرابي شكان البادي، شكان البادي هو الأعراب، قال له أعراب، وغالبا الأعراب أنهم يكونون ما يعرفون الأحكام الشرعية، بعيدين عن المدن، بعيدين عن القرى، فلا يعرفون الأحكام الشرعية، ولا يعرفون يعني الصلاة، ولا يعني يعني يكملون مثلا طهارتهم يعني. ومع هذا تصح إمامة الأعراب هذا، ولأن الله جل وعلا قال الأعراب أشد كفرا ونفاق، وأجدر وأجدر يعني أحق وأقرب أنهم لا يع وأقرب وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم بعد ذلك قال في آية أخرى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر. يعني الأحكام هذه على الأغلبية، الأحكام إذا قيل مثلا الصحابة أفضل من التابعين، نعم، فمعناه يعني ما هم مثلا إنه رجل رأى النبي أعرابي بدوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم